بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل البدء بالدرس فالتمسوا الدعاء ساعة الإجابة حتى وإن كنتم تستمعون، فلا بأس الإنسان وهو جالس يدعو بقلبه ويستمع بأذنه ويعي بقلبه. قال الإمام البخاري: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، يعني ما العمل في هذا؟ حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عليكم السلام ورحمة الله عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمر جنيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل خيبر هكذا؟ قال: لا لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة، يعني التمر الذي عندك بيعه بالدراهم، وهذه الدراهم اشتري بها تمرا من التمر الجيد الذي تريده. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تجعل الإنسان في طريق مسدود أبدا. باب قبض من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم حدثنا هشام قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر: أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحر، ثم له نافع هؤلاء الثلاث. طبعا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أي عند عقد البيع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت، أي قد لقحت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع اللي هو المشتري، فالمشتري الشرط أنه أخذ النخل وأخذ الثمر معها، فهذا شرط صحيح. وفي جعل الثمر للمؤبر فيه تنبيه مهم جدا على أن الإنسان لا يضيع عملا لنفسه ولا يضيع فرصة من فرص الحياة. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. باب بيع الزرع بالطعام كيلا، ثمة شيء مزروع وثمة أمامه حنطة أو شعير يكال فيها، ما الحكم في هذا؟ الحكم أنه لا يجوز لأنه لا يعرف المقدار، وإذا والقاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه اللي هو البستان، ويسمى البستان حائضا لأن الإنسان يحوطه ويعلمهم، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. بسبب ماذا؟ بسبب الجهل بالمماثلة. باب بيع النخل بأصله، أن الإنسان يشتري نخل بأصوله، جميع النخلة وجميع البستان، هذا يختلف عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، هذه البيوع حرمت كلها لما فيها من الجهل الذي يؤول إلى التنازع والتخاصم. وجاءت الشريعة بمنع الأشياء المحرمة والأشياء التي تفضي إلى محرم، ولذا جاء في الشريعة باب عظيم من اسمه سد الذرائع. والقاعدة أن أن الأمور بمقاصدها. وأن حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر أو تصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ وهذا فيها يعني زراعة قوية لمبدأ القيم في قلوب المسلمين. 2209 يا بني، زرع قيم المودة وعدم أكل مال آخرين وعدم تضييع حقوقهم، لأنك لن تنطق بكلمة غير حق في أخيك إلا سئلت عنها يوم القيامة، ولن تأخذ حقه بغير حق في الدنيا إلا سئلت عنه يوم القيامة لا محالة. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، أي جعلت الشجرة مشبه، والمشبه به هو المؤمن، ولذا المشبه به يكون أعلى. فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة، نظر لنفسي أنه أحدث القوم فتأدب مع البقية، وكأنه قال كيف أنطق وفي المجلس أكابر القوم وأنا أصغر القوم. ولذا هذا الحياء لا يأتي إلا بخير أبدا، ولذلك هذه يعني هذا الحياء الذي عنده للصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما له ولد له، بقي 60 عاما بعد النبي يلتقي بالصحابة ويلتقي بالوفود ويعلم الناس، حتى قال الإمام مالك والزهري لا نعدل برأي عبد الله بن عمر رأي أحد. ولذا تجد في الموطأ الذي اعتمد عليه أهل المغرب وقصر فيه أهل المشرق أكثر من 250 أثر عن ابن عمر وعن أبيه، فكأن الموطأ سليل المدرسة العمرية. فإذا استخدم الإنسان الحياء والأدب أناله الله تعالى الخيرات والبركات والمسرات. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة، يعني يرجع على العرف شريطة أن لا يكون العرف فاسدا. يعني نحن عندنا بالعراق مقدم ومؤخر، المؤخر متى تستلمه المرأة؟ إما عند الطلاق وإما عند الوفاة. إذا تزوجها إنسان بعد شهرين قالت له ائتين بالمؤخر، لا يأتيها بالمؤخر إلا هو إذا أراد أن يعطيها إياه منهم، وإلا نسير على العرف. بينما في سوريا وفي مصر الأمر مختلف. وأيضا لو فرضنا أنا وأنت اشتركنا في محل وأنا وأنت نبيع في المحل، ثم أردنا أن نفتصل ووجدنا ديون للمحل، أنا قد أعطيت إنسان بمليون دين وأنت قد أعطيت إنسان بمليونين دين مثلا، فحينما نفتصل كل شخص أعطى الديون هو الذي ينجاز بها تكون عليه. فيعني يرجع إلى العرف الذي تعارف عليه أهل السوق شريطة أن لا يكون العرف مخالفا. وقال شريح للغزالين، وقول شريح وصله سعيد بن منصور في سننه، سنتكم بينكم. ولذا سنن سعيد بن منصور من الكتب التي تعنى بأقوال الصحابة والتابعين. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد اللي هو ابن سيرين لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أي بما تعارف عليه الناس. يعني أسأل امرأة في الشقة وتحتاج مصرف لبعض الأشياء تصرف من مال زوجها لكن بالمعروف بما تعارف عليه الناس، ولا تأتي تستخدم المدفئات أو تستخدم المكيفات بطريقة يعني تسرف، لا بد أن يكون حتى الاستعمال بالمعروف. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واكثر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بذانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم، يعني أعطاه أكثر من الثمن. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا أبو جعفر المنصور يسمى لصاحب الدوانيق لأن أبو جعفر المنصور ذهب إلى أحد المحدثين وكان عند هذا المحدث بواب، وكان البواب لا يدخل أحد على المحدث حتى يأخذ منه دانقين اللي هي سدس الدرهم، الدانقين سدس الدرهم، فدرهم يعني دانقين أقل من نصف، أقل من نصف الدرهم، يعني دانقين اثنين والنصف الدرهم ثلاثة، كان واحد من ستة دانق. فقال له أنا من نسب جدي حمزة جدي العباس عم النبي ما أعرف، قال له أنا حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، يعني أنا دخلني بدون دانقين، فسمي بصاحب الدوانيق لأنه استخدم نسبه وعلمه من أجل أن يتخلص من الدانقين فسمي. وذاك لما خرج عليه محمد بن عبد الله بن حسن في المدينة قالوا خلعنا بين حد صاحب الدوانيق يرحم الله جدي أبا جعفر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه، يعني خففوا عنه بالعمل والكراء في التعب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، هذا أبو نعيم الفضل ابن دكيم وهذا من العلماء المتقدمين الذي ألف كتابا في الصلاة، ولذلك الذين يؤلفون في الصلاة يربحون كثيرا عند الله تعالى إذا صلحت نياتهم وأحسنوا ما ألفوا. زارني أسراك قبل مدة فأعطيتهم كتاب، فرجل راد كتاب في تعليم الصلاة فبحثت وجدت عندي كتاب في تعليم الصلاة باللغة التركية، ثم سألني آخر أيضا أراد منه فبحثت لم أجد، وذهبت إلى اسطنبول لأشتري نسخا من كتاب يعلم الناس الصلاة، لكن عسى الله أن ييسر لي إتمام كتابي، لدي كتاب اسمه شرح معاني الصلاة أكملته قبل عامين وما زلت أزيد عليه وأحذف منه، فلعلي أترجمه للغة التركية وأطبعه وأوزع منه مجانا، ولعل مؤمنا يؤمن في ساعة الجمعة اليوم حتى الله أن يستجيب. حدثنا سفيان اللي هو الثوري عن هشام عن عروة، شوف هذا هنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام، سفيان بن عيينة روى عنه أبو نعيم وروى عن هشام بن عروة، سفيان الثوري روى عنه أبو نعيم وأيضا سفيان الثوري روى عن هشام. كيف نعرف الآن؟ إما نخرج الحديث وننظر في لعلنا نجد في سند من الأسند قد صرح باسمهم، وإلا فنرجع إلى تحفة الأشراف، بالرجوع إلى تحفة الأشراف نص المزي على أن هذا هو من هو سفيان الثوري. عن عروة عن عائشة قالت هند ثم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا رجل شحيح ليس على حقيقة الأمر أنه بخيل، فإن أبا سفيان كان سيد قومه والعرب لا تسيد على أنفسهم من كان شحيحا، لكنها تقصد أنه مشغول عن الأسرة بكثرة ما يأتيهم من الضيفان وغير ذلك، ونحن نعلم بأن أبا سفيان في معركة أحد نص تكلفة المعركة هو فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. يعني ما يحتاجونه. وذاك إذا كان رجل في العمل، المرأة تستخدم الشاي وتستعمل الدهن وتستعمل الطعام. لكن لو فرضنا إذا غاب أسرفت في الطعام يحرم عليها أن تسرف. حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج، نعم، قال حدثنا ابن نمير اللي هو عبد الله ابن نمير، يعني يطلق ابن نمير على محمد بن عبد الله ابن نمير درة أهل بغداد كما قال الإمام أحمد، وعلى الوالد عبد الله ابن نمير متوفى 95 ومئة. قال حدثنا هشام حا وحدثني محمد بن سلام، طبعا يقال محمد بن سلام بالتخفيف ويقال محمد بن سلام بالتثقيل، مختلف فيه. وهناك من ألف جزءا حديثيا في ضبط هل هو سلام أم سلام. قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة تقول ومن كان غنيا فليستعفف، أي لا يأكل منه شيئا. لا عندك مال يتيم، عندك أموال إياك، حتى لما قال إيتين بدجاجة وأخذت من ماله واشتريت دجاجة لا تأكل من دجاجته. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، مو معناه أنه يأخذ من الأمانة يتصرف ثم يرجع، لا، إذا جلب أراد اليتيم الدجاجة وجلبنا له الدجاجة وأكل ودعانا معه لا بأس أن نأكل معه. أنزلت في وادي اليتيم، عندنا وادي اليتيم وعندنا وصي عند اليتيم وعندنا المسؤول على الأوقاف، ماذا يسمى أيها الفتاة؟ يعني أنت لو فرضنا أخوك الأكبر توفي وترك أيتام تسمى أنت الآن ولي. لو فرضنا أنت عندي طارق وأنا مثل وصيت قلت لك يا فلان اسمه أنت المسؤول عنه تسمى وصي. لو فرضنا أن في شيء وقف وأنت ترعى الوقف تسمى ناظر. ناظر لماذا سمي ناظر؟ لأنه ينظر في مصلحة الوقف. فهذه نزلت في الولي الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمر، يعني أكل معه وليس منه. هذا هو الصحيح أنا الذي أفسره لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. باب بيع الشريك من شريكه. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري. شوف معمر بن راشد لما يروي عن ثابت في رواياته خلل، لما يروي عن قتادة في رواياته خلل، لكن لما يروي عن الزهري من أوثق الناس في الزهري. عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن والزهري كلاهما من قبيلة واحدة من بني زهرة. والزهري لما ذهب إلى مصر قال له ما لك لا تحدث عن عروة ولا تحدث عن أبي سلمة، ثم قال فجئت المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلال. أما عن أبي سلمة ما مدح أبو سلمة وهو روى عنهم. عن جابر قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم. أنا لدي سيارة شريك فيها أنا وإياك وأنت بعتها لشخص غريب، جئت أنا أتشفع في هذه، أقول لا أنا أولى، بعتها له ب30,000 ليرة خلص أنا أولى، هذه خذ 30,000 ليرة ولا تأتيني بشريك غريب يقرفني. فقال النبي هنا يقول جابر جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لو فرضنا في عندنا قطعة أرض وأنا ويا شركائي في شفعة، لكن لو فرضنا أنا وياك اختلفنا وكل من أخذ حصته ينتهي الأمر، لكن لدينا شيء آخر هذا يسمى شفعة الشراكة، عندنا شيء آخر يسمى شفعة الجوار. نعم الجار أحق بثقبه أي بلصيقه. أنا كان لي جار في الأنبار رمال السيارة، وكان لي جار يرحمه الله رجل صالح وامرأته امرأة صالحة نحسبهم الله حسيبهم، سبحان الله أهديته مصحف كبير، ولما توفي نادتني زوجته وجدته يعني قد يعني انتهى من القراءة ثم دخل ليدخل المصحف ثم مات في الطريق يعني طريق البيت. فالشاهد يعني قبل أن يبيع البيت، هو قال لا أبيعه إلا حتى لا أتي في بجار يملك. فلما ورثه من ورثه، كانت يعني زوجته بعده حية، قلت له لا تبع البيت ربما يأتي جار يؤذينه. ثم فجأة باعوا البيت من غير أن يعلموني. من الذي اشترى البيت؟ اشترى البيت رجل يريد أن أجعله مخزن ويأتي بسيارات كبيرة يفرغ الأشياء. فذهبت إليه قلت له أنا أخبرتكم والجار حق بشفعة جاره، بكم بعتوه؟ قال قلت خلص نشتريه إن أخي يريده. وفعلا أتيناهم المبلغ والحمد لله، يعني كان أمر يعني حتى يسير جدا الحمد لله. فالشفعة هذه شرعها الله تعالى لدفع الأذى عن الشريف وعن الجار. للأسف الشديد الآن هذه القوانين الوضعية الوضيعة لا تقبلها. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني لما يأتينا في الشيء فيه عدة أجزاء يكون هذا يسمى مشاع. وأنا وأنت قد نشتري الأرض 200 متر، أنا أخذ 100 الجنوبية وأنت تأخذ الشمالية مثلا، هذا بس الشيء المشاع. أنا وأنت اشترينا ولم نقتسم هذا الشيء. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، يعني سواء كان أرضا أو أي شيء آخر. قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني لو فرضنا كل واحد أخذ حقه يزول شفعة الشراء، لكن يبقى شفعة الجوار إذا أمر كان يتعلق فيه جوار. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر اللي هو هشام بن يوسف اليماني فيما وصله المؤلف في ترك الحيل. وقال عبد الرزاق في كل مال لم يقسم، ورواه عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي، هذا يسمى تصرف الفضولي. أنا أمت عندك 10,000 دولار أمانة وأنت رأيت بأنه الليرة قد انهارت انهيارا كبيرا فاشتريت بهذا وتعلم أنه سيتغير السعر. السحالية بعض الناس بالنهار يشتري وبالليل يبيع عن طريق الهاتف ويربحون، بعضهم يربح كل يوم 200 ليرة أو 1,000 ليرة وهكذا كل يوم يربحون على هذه الطريقة. فهذا إذا حصل هذا الشيء يسمى بتصرف الفضولي. هذا طبعا صحته مقرونة على موافقة صاحب المال. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة. قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتم، يعني هم فيما بينهم قالوا ندعو الله كما وفقنا لتلكم الأعمال الصالحة عسى أن يوفقنا بينها. وليس معناه يا رب لأنني عملت كذا أعمل كذا، لا، فالإنسان لا، ربنا قال ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، لكن تتوسل كما أنه قد من عليك بهذا العمل اطلب منه أن يدفع عنك، لأن التوفيق للعمل أفضل شيء يناله الإنسان، لأننا ما خلقنا إلا لأجل العلم والعمل. فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجي، أي أرعى الغنم أو الإبل أو البقر. بسم الله. لن أدع منه شيئا إن شاء الله، لا أفرح الشيطان. لأن هذه يقول لها سقطت لقمة أحدكم فليتناولها وليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. فالشيطان يفرح لما تبقي شيء من التفاح تلقيه، وتبقي شيء من الطعام تلقيه. نعم. وإذا سقطت سنتناولها وتميط ما كان بها من الأذى. فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان. ثم أسقي الصبي، أول ما يقدم والديه، لأن حق الوالدين أعظم من حق النفس والزوجة والولد. ثم أسقي الصبي وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة أي تأخرت، فجئت فإذا هما نائمان. قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون أي يصيحون يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، أي لم يزل ذلك شأني وشأنهم حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج عنهم، يعني كما وفقتني لهذا العمل يا رب افرج عنا. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء. ويوجد بعض الأشخاص قد ابتلي بكثرة حب النساء. لقيت يوم الأحد شخص لديه 4 نساء، ووقفنا في مكان ذكرته بغض البصر، قال يا ماهر أنا ما أعتقد واحد مثلي يحب النساء. فهذا خطأ، يعني الإنسان يبالغ في المحبة أكبر خطأ، فالإنسان عليه أن يتعرف حقيقة الأشياء. فقالت لا تنال ذاك منها حتى تعطيها 100 دينار. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. فقعدت فقمت وتركتها. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال ففرج عنهم 2/3. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته فأبى ذلك أن يأخذه، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال يا عبد الله أعطني حقي، فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها. فقال أتستهزئ بي؟ قال قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. ما هو وجه الشاهد؟ أن هذا الرجل لديه مال للآخر تصرف به حتى نمى هذا المال. فتصرف الفضولي لا يقبل إلا إذا قره صاحب المال. باب الشري والبيع مع المشركين وأهل الحرب. هذا وأهل الحرب من عطف الخاص على العام. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان هو أبو عثمان النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان، يعني أن شعره غير معتنى به، طويل بغنم يسوقها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أو عطية، أي منصوب على المصدر، أي تبيع بيعا أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيع. فاشترى منه شاة. باب يعني هذا حتى يبين لك أمثلة على ما شراه النبي صلى الله عليه وسلم من غير المسلمين. باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتب وكان حرا فظلموه وباعوه، وسبي عمار وصهيب وبلال. وقال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. ثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. طبعا رواية أبي اليمان عن شعيب رواية صحيحة، وسماع البخاري من أبي اليمان سماع صحيح، وكان بعضهم مناول مقرونا بالإجازة. عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة، كان اسمها سارة بادئ ذي بدء سارة، والناس الآن تسمي سارة ولا تسمي سارة بتشديد الراء، وينبغي أن تكون التسمية بسارة وليس بسارة، والاسم ينبغي أن يعتنى بمعناه، كما أن الله بشر زكريا بيحيى بمعنى أن الله يحيي قلبه بالشريعة، وأن الله يجعله سببا في أن يحيي الله على قلبه قتلى من إبليس، كما قال الإمام أحمد يقول يحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك، كان يسير ومر بالنمرود أو جبار اللي هو يراد به ظالم، وهذا شك من الراوي، أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، وتجد كل ظالم معه من الزبانية والفسقة والفجرة، وربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بدعاة الخير وبدعاة الشر، وكلهم ابتلاء، حتى دعاة الخير ابتلاء لنا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال أختي، يعني أخته في الدين، وهو لم يكذب حقيقة، وهذا الظالم كان لما شخص معه أخته لا يتصرف لها، واللي معه زوجته كان يتصرف معها بالزنا من أجل أن يهين المقابل، وهذا من ظلمه وفجوره. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي، يعني لا سألتي، فإني أخبرتهم أنك أختي والله، والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك، يعني ما كان أحد مؤمن في ذاك الزمان. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ. نحن لما نقول بأن الوضوء ليس خصيصا من خصائص هذه الأمة، إنما خصيصة الغرة والتحجيل، وتصلي، ولذا هذا الوضوء قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والصلاة يفزع الإنسان في الصلاة إذا كربه شيء، وربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، قال وإنها أي الصلاة، لأن الصلاة فيها أضرب من الصبر، الصبر على النظر الحرام، الصبر على الوساوس، الصبر على السرحان، الصبر على الأكل، الصبر على الشرب، الصبر على الحركة الممنوعة. وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة قال قالت اللهم إن يمت يقل هي قتلت، خافت أنه يموت لما جاء عليها وسقط في الأرض. فأرسل يعني عاد مثل ما كان، ثم قام إليها، يعني حصل به ما حصل، ولكن الإنسان فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، يعني شوف ترك الذنوب لا يوجد مثل ترك الذنوب ينفع الإنسان، ولا يوجد مثل الذنوب يضر الإنسان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. البخاري أين ذكر هذه الآية؟ ذكرها في كتاب الطب في البداية، وفيه ملمح أنه ما يصاب الإنسان من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا لا إلا بسبب ذنب، وهنا يجزى به، هل هي بالآخرة أم في الدنيا؟ فيها في الآخرة وفيها في الدنيا. فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة فقالت اللهم أيام تقل هي قتلت، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، فقال لا والله ما أرسلتم إلي إلا شيطان، هنا التعب، ما وصفها بأنها امرأة صالحة وأن الله قد أكرمها، قال ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر اللي هي هاجر. فرجعت إلى هاجر التي تزوجها إبراهيم وهي أمنا نحن العرب، نعم أم إسماعيل. فرجعت إلى إبراهيم فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده، أي أعطاني خادمة. طبعا هي بعد هذا الشيء أيضا كان يصلي ويدعو، بقي طوال هذا الوقت يصلي ويدعو إبراهيم كما ستأتي في الرواية المطولة. وبعدها أعطت هاجر لإبراهيم، ولما صار التغار أول من لبست المنطق هاجر، حتى المنطق أي نطاق أي، فأول من لبسته لأجل أن ترضي سيدتها، لكن ما عليك ما تحملت، فربنا أمره أن يضعهم في أرض الحجاز. ولما جاهز قال من هذه؟ قال سارة، سارة، قال بل سارة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. يعني الشبه ما مشينا على الشبه، مشينا على القاعدة الشرعية، لأن في تطبيق القاعدة الشرعية السلامة والنجاة في الدين جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه قال قال عبد الرحمن بن عوف لصهيب اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك، فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. هذا صهيب الرومي سرق وهو صبي ثم بيع واشتري ثم تبناه ابن جدعان، ولما مات ابن جدعان ورثه صهيب وصار أكثر الناس مالا في مكة، ولما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبعه أبو سفيان وأبو جهل وآخر، وقال لهم تعلمون أني أرماكم سهما وإلى نفذ السهام سأقارعكم بالسيف، ولكن خذوا المال الذي تركته تحت عتبة الدار. فلما جاء إلى النبي قال له ربح البيع أبا يحيى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. وإذا من رحمة الله تعالى أن الله يعطي الكافر على أعماله الخيرية قبل إسلامه ولا يحاسبه على أعماله السيئة قبل إسلامه. باب هذا من رحمة الله، قسم من العلماء فسروه على غير هذا وقالوا بأنه لا يؤجر على صنيعه هذا، وإنما معناه أن أنت متخلق بأفعال البر وأفعال البر ستدفعك إلى أفعال البر فتنتفع من هذا، ولكن صحيح أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كرما ورحمة وفضلا. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ فهي نجسة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب وإذا كانت نجسة حرم بيعها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح، هذا صالح بن كيسان قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وفي رواية إنما حرم أكلها. وهذا حديث من أحاديث عديدة جاءت في المحافظة على المال. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير فهو نجس والعين النجسة لا تباع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير أي الذي تعظمه النصارى ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. باب لا يذاب شحم الميت ولا يباع ودشه باعتبار أنه نجس، فإذا احتيل ليصنع شيء آخر الله لا يغتال عليه. الودك هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، هذا سفيان بن عيينة، لأن الحميدي حينما يروي عن سفيان مهملا فهو سفيان بن عيينة. قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. ألم، طبعا هذا دعاء بالخزي، قاتله أي معنى أخزاه الله، كما مر عندنا برقم 237 قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أما الذي قبل 236 لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. شرعا لا يجوز لعن المسلم أبدا، لا يجوز لعن إنسان باسمه أبدا، ولا لما يرسل سلم لعن كفارا نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. هذا هو الأصل. نعم. أما اللعن فلعن الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين كما جاء في التنزيل. أما تحدد إنسان وتلعنه لا يجوز شرعا. طاووس سمع ابن عباس وهو من أشهر يعني من تلاميذه المشهورين، لكن طاووس لا يروي عن معاذ. ابن عباس توفي عام 68 وأما معاذ توفي عام 34، فهو أدرك ابن عباس وسمع منه كثيرا ولم يدرك معاذ بن جبل. اعتنى بفقهه وتتبعه، لأنه معاذ أين كان؟ كان في اليمن، وطاووس كان في اليمن، فهو قد تتبع فقهه. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود جائز التعميم أي أخزاهم الله. أما عمر لما قال قاتل الله فلان يخزاه لما خصه به يعني أخذ هذا من الحديث، هل يجوز؟ لا يجوز أن نخص إنسانا بالدعاء عليه بهذه الطريقة، لكن هذا عمر لديه شدة في الله تعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام امرأة عند قصر، قال فلما قال لعمر فررت ذكرت غيرة عمر ففررت. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمن، هم جملوه أي أذابوه باعوا زيت، هو حرام، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هؤلاء احتالوا على الله والله لا يحتال عليه. قال أبو عبد الله قاتلهم الله لعنهم، قتل لعن، يعني قتل الخراصون أي لعن الخراصون، الخراصون هم الكذابون. ولذا أهل الأدب لما يجلسون في جلسة شعرية قل لقاتلك الله ما هذا الشعر، لا يجوز هذا شرعا. هذا الحديث كان يعني الحديث الثاني الثمر الجنيب بالثمر الرديء، يعني الذين يستشهدون في ذلك الحديث على بعض الأشياء المحرمة يتلفون عليها، هذا عليهم بهذا الحديث الذين حرموا زواج تجحيز أو التنكيز أو التسعار، يعني نعم. تشهدوا بالحديث الثمر الجنيب، هو الثمر الجنيب هو الاحتيال أن نحتال بشيء محرم. نعم. وهذا لما يأتي الإنسان يعني يبيع بالنقد ويشتري بالنقد ليس فيه، فربنا لا يحتال عليه. نعم. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. طبعا هذا من قوة فقه، لا يقول له حرام مباشرة، يعني يشق الأمر عند المقابل، فأراد أن يهيب له الأمر وأن الشيء وارد عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، وهذا فيه تشديد في هذا الأمر. فروى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذه الشجر، كل الشجر ليس فيه روح. قال كل شيء، نعم كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله عن محمد عن عبدة عن سعيد قال سمعت النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس بهذا الحديث. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد، أي هذا الحديث الواحد. باب تحريم التجارة في الخمر، لأن الشيء المحرم استعماله يحرم بيعه. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. باب اسم من باع حرا أي غير العبد أي من بني آدم. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أي أنا خصيم لهم. رجل أعطى بي ثم غدر، وفي إنسان يعني يعطي بالله يقول عاهدك بالله تعالى ثم يغدر عياذا بالله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره، أي استوفى العمل منه ولم يعط. طبعا يوجد في البلاد كثير يعمل فإذا ترك العامل العمل قبيل آخر الشهر لا يعطونه أجرته. وهنا لما يقول أنا خصمهم، يعني من كان الله خصمه يوم القيامة فقد خصمه. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حين أجلاهم، أي من المدينة. فيه المقبوري عن أبي هريرة، أي يدخل فيه حديث سعيد بن سعيد المقبوري عن أبي هريرة. باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، يعني بعير واحد أمام أربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذ. وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين، قد يكون لدينا بعير سعرهم مليون وعندنا أربعة أبعرة كل واحد 250 ألف، واشترى رافع بن خليج بعيرا لبعيرين فأعطاه أحدهما. لماذا جاز هذا؟ لأنه ليس من الربويات الستة. وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله تعالى. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان، البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. الدرهم بالدرهم إذا كان بيعا فيجب أن يكون يدا بيد. الدرهم بالدرهم هنا في الحاشية عندما قال فقط هي في غير الشرع وأفضل في بعض الروايات درهم بالدرهم التسمية وهو خطأ، والصواب بالصواب أنه في رواية أن إذا وكذا بالصواب إذا وكذا فإن كان حد بعير نسيجي نسيجي فهو على كل حال بعنا درهم بالدرهم فيشتغل كن درهم بدرهم ويشتغل كن يدا بيد لا يجوز نسيئة إلا إذا كان قرضا، فالقرض جائز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان في السبي صفية فصارت إلى لحية الكلب ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. أنا سألت لأني سمعت على السؤال واضح ومالك سألت هذا السؤال. إيه جيد لا بأس. والله مراد البخاري لا أدري حقا كان السبي فصارت إلى دحية ثم صارت إلى اي غير هذا هو ما اعطي ثم اخذها منه يعني لحاجه او لشيء. هو يقصد على الباب يعني ما مناسبه هذا مع الباب. ليش انا رجعت الى الباب. باب بيع الرقيق. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيريز ان ابا سعيد الخدري اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل. فقال هنا يعني هذا محل الترجمة فنحب الأثمان يعني الإنسان يشتري الرقيق ويواقع الجواري ما يريد أن تلد من أجل أن يبيعه نحب الأثمان هذا بيع الرقيق هذا الوجه الشاهد فكيف ترى في العزل. العزل أن الإنسان لا يجعلها تلد. فقال أو إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة. يعني معنى العزل جائز. في صحيح مسلم يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. باب بيع المدبر وهو الذي في بعض الروايات قال لدحية خذ جارية من السبي غيرها كأنه نسيئة لي خذ غيرها ليس الأمن نعم. هو ليس نسيئة كان السبي مباشرة على كل حال ممكن يعني نعم. قال هنا باب بيع المدبر اللي هو الذي علق عتقه بموت سيده. حدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل. شوفونا ابن نمير هذا محمد بن عبد الله ابن نمير هذا الابن وليس الأب. فالبخاري يروي عن الابن مباشرة ويروي عن الأب بواسطة. قال حدثنا وكيع له ابن الجراح قال حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن خالد كان إمام من أئمة السنة. إسماعيل بن خالد توفي عام 46 ومئة. عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبرة. طبعا ما باعه إلا لسبب لأن صاحبه قد أفلس والناس تطلبهم فهذا يؤدي الحقوق التي عليه أفضل من فعل البر. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبيع المدبر حين ذاك. يعني تعارضت لدينا مصلحتان مهمتان مصلحة العبد لما يعتق عن دبر سيده مصلحة أولئك الذين أموالهم عند هذا الرجل الذي يلعب بالمال. وفي بيعه يعني حجر لأصحاب الأموال لأجل أن لا يتلاعبوا بالمال. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. طبعا بيعوها لابد أن يكون مع بيان العيب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو الأويسي أخو إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها. وهنا فتبين زناها على الإنسان لا يمشي على الظن والشك فليجلدها الحد ولا يثرب أي لا يثرب عليها بالزنا. والتثريب هو اللوم والعتاب وهذا كثيرا ما يوجد عند الآخرين من اللوم والعتاب وأحدهما يدفع الآخر بالكلام. ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر يعني حتى لو بشيء يسير. لا هو يجلدها نفسه الرجل يضرب زوجته ولا يسأل فيما ضربها ويضرب عبده ويضرب أمته. الأصل أن الحدود الإمام أو نائبه لكن الزوجة في التأديب هو الذي يؤدبها والعبد والجارية سيدها يؤدبها. نعم هو هنا هل يستطيع أن يرجمها؟ وهي أصلا الحدود التي عليه نص الحدود على الأحراف فكان هو السيد الذي يقوم بها فهي مهما تصل لا تصل إلى القتل فوتي الأمر إلى السيد. ما هذا نص صريح هذا نص صريح يعني حتى لا يقبل السؤال. الأخت ليست عبد وهذا الكلام على العبد ولذلك الأخت حكمها آخر إذا زنت وكانت متزوجة حكمها الرجم. هذه العبد مهما بلغ لا تبلغ أكثر من الجلد. بالنسبة للعبد المملوكة نعم السيد يقيم للإمام أو نائب الإمام. نعم حتى لا تكون فوضى لأنه قد يأتي إنسان يشره إنسان ويقتله نقول له لماذا قتلته يقول قتلته لكذا وكذا. نعم فالشريعة حفظت هذه الأمور. نعم باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها اللي هو استبراء جارية طلب براءة رحمها من الحمل. تستبرأ الجارية بحيضة واحدة وإذا كانت حامل لا توطى حتى تضع. هذا أحد الطلاب كان عندنا في العراق الآن دكتور يعني فقرأ الحديث وقال أنا كنت لا أدري أن المرأة الحامل لا يجوز جماعها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر إذا وهبت الوليدة التي توطى أو بيعت أو عتقت فلتستبرأ رحمها بحيضة حيضة واحدة ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. جيد لماذا يا أبا جسر لا يحق للرجل أن يتزوج العبد؟ يعني أنا عندي عبد مملوكة جعلت هذه الخدمة فقط لم أطأها وأنت أردت أن تزوجها لأبي مالك هل يجوز أن يتزوجها؟ لا يجوز لها. هذا استفتح في سورة النساء وفيها على من خشي العنت، فتجوز بشرطين: لا يستطيع طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وخشي على نفسه العنت، فبهذين الشرطين يحق له أن يتزوج عبدة مملوكا. لما الذي فهمت من السؤال أنه أنا عندي أمة ويتزوجها مثلاً أبو مالك؟ عادي، أنت عندك أمة والأمة إذا أنت جعلتها للوطن ما يصير تزوجها، بس أنت عندك أمة قد جعلتها للخدمة لم تطأها وأردت أن تزوجها، يحق لك أن تزوجها لأحد العبيد، لكن الحر لا يتزوجها إلا بشرطين: أن يخشى على نفسه العنت، نعم، وأيضا لا يستطيع، فمن لم يجد منكم طولا يمشح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم ذلك لمن خشي العنت منكم. بس أنا سؤالي: لماذا ما دام احنا فتحنا هذا، لماذا أيها الديري؟ الله أعلم، ما راح تقوم بحقه كامل. لا، هو يريد هذا الحق، يريد هذا الحق، وهذا الحق يحصل منها لأنه ابنها سيتبعها. لو فرضنا خلفت خلفة، الابن سيتبعها. سمية كانت عبدة عدما عند بني مخزوم، وياسر كان حرا، ولكن لما اجى ياسر ورأى هذه العبدة طلب من سيدها أن يزوجه إياها فتزوجها، وهذا كان أراد أن يعتقها سبحان الله سيدها، ولكنه مات قبل أن يعلن هذا الشيء. فأبو جهل أخذ هذه الجارية. لما خلفت عمار، عمار يتبع الأب أم يتبع الابن؟ لا تخلط، ذاك من النقيل. جيد، إذا إذا قرأت وحملت لا تكن في الذين حملوا التوراة في الملامح الواحد. نعم، الولد يتبع أمه، إذا كانت أمه عبد يصير هذا عبد، ولذلك الشارع حرم من أجل أن نقلل من الرقيق. أسى الآن دعاة الحرية لما يتحدثون عن الإسلام في رقيق وفي رقيق، الإسلام يدفع الرقيق وجعلها قفل اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أول ما بدأ بفك الرقب، بينما هم يتاجرون بأي شيء، يتاجرون بالنساء هو أشد من العبودية عياذا بالله تعالى. يا رقم وصلنا الذي في ذهني أنه يتبع الأب. لا تحدث بهذا، اجعلها في ذهنك ولا تخرج. نعم، باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها. ولم يرى الحسن بأسا أن يقرن. حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن، شوف فتح عليه، فراب النبات قال شخص الله يفتح عليك، يجي الشخص يقول لا، قل فتح الله لك، يا رب صحيح فتح تعدى لك، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. ذكر له جمال صفية بنت حيي ابن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسة، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها. لماذا بنى بها؟ لأنها كانت عذراء. ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، يعني صيح الموجودين، فليأتوا ليأكلوا هذا الطعام. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يحسن إليها كما يحسن إلى بقية نسائه، ويحسن إلى اليتيم، ويحسن إلى المسكين، ويحسن إلى جابر، ويحسن حتى إلى الدابة، ويحسن إلى الجذع حينما ذهب إليه واحتضنه. ما أتيتنا بالشعر أيها العراقي، سأتيك به الاثنين بسند عالم، فأنا قد نقلته في تحقيق في كتاب من كتبي إن شاء الله. يعني أنا شوف أتذكر الجزء الثاني أو الثالث، صفحة 253، كتبته قبل 10 سنوات. ثم يجلس في مختصر، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، ولذا حسن العشرة مع النساء يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عمليا وحث عليه كثيرا، بل كان من آخر الوصايا الصلاة كالصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يا شيخ لم تكن سيدتنا عائشة هي الذكر الوحيد؟ نعم نعم نعم سيدي. يقول باب بيع الميتم، هذه يعني باعتبار كانت عبدا فأعتقها فتزوجها. باب بيع الميت والأصنام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عضاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله، شوف هنا يجوز أن نقول إن الله ورسوله، حرم، ويصح نقول حرم أتى بحرم يعني على الله سبحانه وتعالى، ويكون الرسول ينهى من البلاغة النبوية. لكن يوجد حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا قال ومن يعص الله ورسوله، قال ومن يعصهما، قال له بئس خطيب القوم أنت، باعتبار أنه في خطبة وفي مجال بسط، كان يقول ومن يعص الله ورسوله، وهنا قال إن الله ورسوله حرم، فيجوز أن نقول إن الله حرم ورسولهم، يعني يصح كلا العملين، لكن ذاك خطيب والخطيب في مقام بسط كان عليه أن يبسط، لا سيما مسألة يعني إثبات الأحكام الشرعية للسنة النبوية قد جاء كثيرا، لأن الشرع يعلم أنه سيأتي أقوام يردون الحديث، ففي هذه البلاد وفي المغرب العربي كثير جدا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا القرآن. يعني أنا والدي الله يرحمه كنت أحد يقول لي جيب لي حديث يأتيني بآية إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يستخدمونها وقودا للمصابيح، فقال لا هو حرام. لماذا؟ لأن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، عينها محرمة وهي نجسة، إلا إذا كان عندنا شيء يتحول من نجس إلى طاهر، مثل الجلود تتحول من نجس إلى طاهر بأي شيء، بالدباغ أحسنتم، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أجملوه أي ألابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد قال كتب إلي عطاء أي سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بن أبي رباح. باب ثمن الكلب، هذا ثمن الكلب حتى وإن كان مسموحا به فثمنه حرام، حتى إذا مال حراسة، حتى إذا مال صيد، حتى إذا مال معلم، حتى إذا مال حدود، وحتى مال غيره حرام انقطع. إذا بالنسبة اليوم انتشرت فيه كثير في أسواق المطعام والشراب، يعني يوجد فيه مثل ربما 1% من اللحم الخنزير. لا أدري صدق. أغلى أغلى وجبة هي وجبة لحم الخنزير. هذا كل يوم يأتي شخص يقول هذا فيه خنزير، هذا فيه لحم، هذا لا تصدق كل شيء. إذا ثبت هذا حقيقة وليس دعاية، يعني في ماليزيا أخرجوا بيان رسمي من الحكومة وحللوا هذا الشيء وتوصلوا، قال الحاجة الفلانية فيها لحم الخنزير، لما يثبت هذا خلص. يعني أسأل يقول بأن البيبسي فيه لحم الخنزير، غير صحيح هذا الكلام. باب ثمن الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي أي الأجرة التي تأخذها المرأة الزانية وحلوان الكاهن. يعني سلفرض أنت كنت قاضي وجاءك شخص اتفق مع المرأة بمليون ليرة أن يطأها ثم وطأها، قال لا أعطيك لأنه ثمن الكلب حرام، ثمن البغي حرام، فالقاضي يأخذ هذه المليون نكاية به ويضعها في بيت مال المسلمين. حدثنا حجاج حلوان الكاهن يعني أول من تخلص منه لما دخل في أول الصديق. حدثنا حجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكثرت. طبعا المحاجم التي يحملها وليس الأشياء التي متعلقة بالجسد. فسألته عن ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم لأن الدم نجس وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المطور. وهو المقصود بثمن الدم ليس حقيقة الدم لكن ما يؤخذ من الاحتجام. عبدا يعني يكون حجاما إيه. نعم لكن لم يستغل إيه. هو يعني هو عمد الحجامة رزق الحجامة ليس حراما خبيث بمعنى أنه رديء. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم بيعه لا يجوز شراؤه لا يجوز. يعني أنت الآن تحتاج كلب للحراسة روح تشتري $100 حرام أن تشتري. أنت حلال أن تجيب كلب الصيد إذا كان معلم حلال تجيب كلب الصيد وحلال أن تأتي بكلب الحراسة حلال أن تأتي بكلب الزرع لكن تشتريه بالمال لا يجوز تبيعه بالمال لا يجوز. باب السلم في كيل المعلوم. السلم يعني هو أتى على خلاف القياس. القياس أن الإنسان لا يبيع ما ليس عنده ولكن أنا فلاح لدي بستان البستان فيه برتقال وفيه تمر ليس فيه غير. البرتقال شهر 11 أقطفه والتمر شهر 9 أنا بالشهر 1 أحتاج المال لعمل إقامات لي ولأسرتي فأصنع ماذا أذهب إلى صاحب المحل أبيعه 10 أطنان من التمر أسلمها له 1.9. فيقول من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. القياس ما يصير لحديث لا تبع ما ليس عندك. نعم نعم فهذا هو الأصل ما يصير لكن نرخص به للحاجة. وهذا يختلف عن بيع الثمرة قبل بدء صلاحها. بيع الثمرة قد تذهب وتصير إشكالية لكن هنا حتى إذا بستان ذهب أنا لم أتفق معه على بستان أتفق معه على تمر بالوزن الفلاني بالصفة الفلانية بالمكان الفلاني. حد نعم نعم حد يعني دول اللي باعوا الحنطة اللي بعدها ما وهو ما يبيع هاي الحنطة يعني أنا أنت أبو الدكان وأنا صاحب الحنطة أجي عليك أقول لك آتيك 1.6 أيام الحصاد بحنطة ما فيها نفل نظيفة مكيسة وزن الكيس كذا وكذا أوصل لك إياها لغازي عنتاب في منبر إيه. هذا هو السلم جائز. هذا جائز لكن إنه أنا أشتري منك حاجة أنا عندي أرض مزروعة وأقول لك إنه ثمنها هذا بالتالي لكن ثمنه هو مو صحيح. يعني مثلا سيارة ثمنها 1,000,000 دينار أجي عليك أقول لك أنا أشتري منك هذه السيارة ب1,000,000 بس تنهني إلى مو هذا بحث آخر. هذا اسمه البيع بالآجل. بيع بالآجل إذا كان فيه غبن محرم إذا كان ليس فيه غبن ما أسلف إنه هذا الزرع قد يكون إنه ما يحصل قد يمحق. مو هو إذا يمحق ايه؟ إحنا شد اتفقنا أن أسلمك حنطة بالنوع الفلاني بالنظافة ما لها علاقة بالبستان. لا ما الفلوس صارت مربوطة بالوضعية الزرع مو بضعه الزرع. هذا المهم أن أجيبه صار تاريخ وحنطة تاريخ وحنطة شيء معين جائز. هذا حدثنا عمرو بن زرار قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين بعضهم يتفقوا هذا العام 1.9 بعضهم لسنة اللقص 2018-19 أو قال عامين أو ثلاثة. شك إسماعيل اللي هو الراوي إسماعيل هذا ابن عليا فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل المعلوم، إذا كان كيل يحدد نوع الكيل، وإذا وزن ووزن المعلوم، ويتفق على المكان، يعني بحيث صفة لا يحصل خلاف على هذه الصفة. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل المعلوم ووزن المعلوم. باب السلم في وزن المعلوم، قال له سلم ويقال له سلف. لماذا سلف؟ إنه صاحب المال سيدفع المال كأنه قد أسلف المال إلى الأمام، ويسمى سلم لأنه في عملية التسليم، تسليم المال الآن وتسليم البضاعة في الوقت المحدد. حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالثمر السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان، طبعا سفيان بن عيينة، قال حدثنا ابن أبي نجيح، لأن قتيبة لا يروي إلا عن ابن عيينة، قال حدثنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد حاء، وحدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حاء، وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله ابن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. باب السلم إلى من ليس عنده أصل، هذا الشخص اللي ما عنده بستان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو برد إلى عبد الله بن أبي أوفى فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام، أي أهل الزراعة من أهل الشام، في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم، يعني ليش يبيع ونتفق وياه ما نجي نسأل عندك بستان لو ما عندك بستان، زارع لا مزارع، الأرض هل هي أرض منتجة أم ليست، ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد النبي ولم يسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد، لماذا قد تقول لماذا يقول هذا بيع شيء بالذمة، أصبح شيء بالذمة، مثل اللي يأخذ من شخص قرض 1000 دينار ويرجع لها بشرطات 1000 دينار، هذا باع حاجة ويأتيه بالحاجة بالوصف الفلاني، لأن هذا الوصف الفلاني راح هو يدفع التنازع. لماذا أريد الوصف أن يكون دقيقا محكما؟ حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب، وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت، الله يكون بعونهم، كان يعني طعامهم الزبيب، يعني طعام قوت يعتبر. شلون احنا لما ناكل الثريد واللحم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منهم وحتى يوزن. فقال الرجل أي شيء يوزن؟ فقال الرجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس نهى مثله. باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. هذا بيع النخل تشتري الثمرة لا يجوز إلا أن يكون صالحا وإذا كان يعني خلالا بشرط القطع. وعن بيع الورق نساء بناجز لا يجوز الصرف إلا يدا بيد. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه وحتى يؤذن. هنا ما بين له أمر السلم، بين فقط حكم ما يتعلق بالنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت ما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب الكفيل في السلم، يعني إذا المشتري اشترط كفيلا يكفل أنه يسلمه. حدثنا محمد بن سلام، وعنه يؤتى بها مشدد والشر عدم التجديد. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. باب الرهن في السلم. حدثنا محمد بن يعني يصح من الذي اشترى سلما أن يطلب رهنا من البائع. نعم. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل وارتهن منه درعا من حديد. يعني اعتبر هذه أدلة على صحة ذلك. باب السلم إلى أجل معلوم. وهو أيضا السلم هل يصح ناجزا؟ أجازه بعض الشافعية، والصواب لا يسمى سلما حتى يكون فيه تأجيل. وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن. وقال ابن عمر لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. أحسن، لا يسمى سلما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان عن الشيباني عن محمد بن أبي المجالب قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبذر وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط اللي هم الزراعون من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. باب السلم إلى أن تنتج الناقة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله قال كان يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فسره نافع عن تنتج الناقة ما في بطنها. لماذا لا يصح السلم في الناقة؟ لأنها قد تموت هذه ويفسد البيت. لكن السلم لما ذاك جاز يعني شيء موصوف بالذمة يأتي به. هذا التعيين أحسن، لا التعيين لا يصح. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. هو جاز لأنه بيع موصوف في الذمة.